بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 60، أحكام نائب الفاعل. الحمد لله وبه أستعين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في حصة هذا اليوم ينتقل بنا الناظم إلى باب نائب الفاعل، أي ما ينوب عن الفاعل إذا حدث، وأحكام الجملة التي تتكون من الفعل ونائبه. فقال عليه رحمة الله: ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي، وأول الفعل ضمما والمتصل بلا خريك صرف مضي كوصل، واجعله في المضارع منفتحا كينتحي المنقول فيه ينتحى، كينتحي المقول فيه ينتحى. والثانية التاليتان مطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالثا الذي بهمز الواصل كالأول اجعل أنه كاستحلي. واكسر وش من فثلاثي أعل عيلا وضم جكبوعة فاحتمل، وإن بشاك خيف لبس يجتنب، وملي باع قد يرى لنحو أحد، وملي فاب عليم العين تاليف اختار وانقد وشبه ينجلي. وسينجلي إن شاء الله تعالى هذا الدرس. حد نائب الفاعل. نائب الفاعل هو المسند الذي هو المسند إليه المذكور بعد الفعل المجهول أو شبهه. نائب الفاعل هو المسند إليه المذكور بعد الفعل المجهول أو شبهه، نحو أكرم زيد ويكرم عمرو، والمحمود خلقه ممدوح، فزيد وعمر كلاهما أسند إليهما فعل مجهول، وخلقه أسند إليه شبه الفعل المجهول، وهو المحمود الذي في معنى الذي حمد خلقه ممدوح. والمراد بشبه الفعل المجهول شيئان: الأول اسم المفعول كهذا المثال المتقدم، الثاني الاسم المنسوب إليه نحو صاحب رجلا نبويا خلقه، فخلقه نائب الفاعل لنبويا مرفوع به، وهو مؤول إلى اسم مفعول أي صاحب رجلا منسوبا خلقه إلى الأنبياء، أي صاحب رجلا منسوبا خلقه إلى الأنبياء. أحكام النائب عن الفاعل. من أحكام الفاعل كما سبق في بابه أنه يكون مرفوعا، نحو ضرب زيد عمرا. ومن أحكامه كذلك أنه يكون عمدة في الكلام، فلا يجوز حذفه، فلا يصح أن تقول ضرب عمرا بنصب عمر على أن الفاعل محذوف، لكن هنا في هذا الباب يجوز حذف الفاعل لغرض من الأغراض التي سنذكرها هنا إن شاء الله، ورفع المفعول على النيابة. فتقول في الجملة السابقة ضرب عمرو برفع عمرو على أنه نائب الفاعل، ولما ارتفع المفعول على النيابة أعطوه حكم الفاعل، لأن النائب يعطى حكم ما ناب عنه. وهذا هو معنى قوله في البيت الأول: ينوب مفعول به عن فاعل، أي ينوب المفعول به عن الفاعل الذي حذف فيما له، أي فيما أعطي له من الأحكام التي عرفتها في باب الفاعل. فكل ما تقدم من أحكام الفاعل يجب أن تعطى لنائبه، ومن أهمها أولاً وجوب رفعه، ثانيا كونه بعد الفعل، ثالثا وجوب ذكره لأنه عمدة في الكلام، فإن لم يذكر فهو ضمير مستتر. رابعا تأنيث فعله إن كان مؤنثا، وجواز تذكيره في المؤنث المجازي والجمع غير السالم إلى غير ذلك مما ذكر في باب الفاعل. وقوله رحمه الله كنيل خير نائل مثال لنائب الفاعل، وأصله نال المستحق خير نائل أي خير عطاء. أغراض حذف الفاعل: يحذف الفاعل ويقوم المفعول به مقامه لغرض من الأغراض التالية المجموعة في قول القائل ابن حيان أو أبي حيان، وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإثار. أولا الخوف، الخوف إما منه نحو قتل الحجاج، أو عليه نحو ضرب زيد. الثاني الإبهام نحو قول من يخفي صدقته تصدق على فلان بصدقة. ثالثا الوزن نحو قول الشاعر علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل. رابعا التحقير نحو قتل عمر بحذف الفاعل تحقيرا لشأنه، وهو المجوسي المقبوح أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. خامسا الإعظام وهو ضد التحقير نحو الحديث من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر، فالمبتلي هو الله وحذف لتعظيمه. سادسا العلم به نحو وخلق الإنسان ضعيفا إذ الخالق وهو الله معلوم سبحانه وتعالى. سابعا الجهل به نحو سرق المتاع إذا لم يدر من السارق. ثامنا الاختصار نحو وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا فائدة من ذكر المحيي، وإنما الغرض وجوب رد التحية لكل من يلقي التحية. تاسعا المحافظة على السجع نحو من طابت سريرته حمدت سيرته، لم يقل حمد الناس سيرته للمحافظة على السجع المستلزم رفع الثانية. عاشرا الوفاق أي المحافظة على القافية نحو قول لبيد وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوم أن ترد الودائع. فلو قيل أن يرد الناس الودائع أو لو قال الشاعر أن يرد الناس الودائع اختلفت القافية لصيرورتها مرفوعة في الأول منصوبة في الثاني، فالبيت الذي قبله هو وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا إذ هو ساطع، أي ليس حال المرء وحياته وبهجته ثم موته وفنائه بعد ذلك إلا مثل حال شهاب النار وضوئه يصير رمادا بعد إضاءته. ففي هذا البيت القافية ساطع مرفوعة، فحذف الفاعل الناس في البيت الثاني حفاظا على القافية، وفي البيت الذي هو الشاهد شبه الشاعر حال الشخص وأقاربه بالودائع تشبيها بليغا بجامع أنه لا بد من أخذ كل منهما ورده إلى مالكه. الحادي عشر الإيثار وهو صون آذان السامعين عن سماع الفاعل لقبحه نحو فعل كذا وكذا بحذف الفاعل لكراهية سماعه. وهناك أغراض أخرى غير هذه مذكورة في علم المعاني فلا نطير بها ونحن في علم النحو. تنبيه مهم: هناك أفعال لم تستعمل إلا مبنية للمفعول نطقت بها العرب كذلك، وهي مذكورة في كتاب إسفار الفصيح لأبي سهل الهروي المتوفى سنة 33 و400 للهجرة. نذكر بعضها وهي: عنيت بحاجتك، أولعت بالشيء، بهت الرجل، وسئت يده، شغلت أو شغلت عنك، وطل دمه، أهدر دمه، زهي علينا، زكم فلان، هزل الرجل، دهش زيد، جن فلان، فلج الرجل، سل وحم، شغف بحبه، أغذي به، شده في أمره، وأفزع وأهرع وغبن في البيع، إلى غير ذلك. فهذه الأفعال وأمثالها لم تأتي إلا مبنية للمفعول، وتعتبر مبنية للمجهول لفظا لا معنى، وذلك لأن المرفوع بعدها يعرب فاعلا لا نائبا عن الفاعل. فانتبه: التعبير الذي يطرأ على الجملة عند حذف الفاعل: اعلم أن الجملة في نحو قولك ضرب عمر مكونة من مسند، وهو ضرب، وهو المسمى الفعل المبني للمجهول أو المفعول، والأول أحسن، ومسند إليه، وهو النائب عن الفاعل. وحين يحذف الفاعل يطرأ على الجملة أمران محتومان: الأول تغيير يقع على فعله، الثاني إقامة نائب عنه يحل محله. وفي حصة هذا اليوم نبحث في التغيير الذي يقع على الفعل، وفي الحصة المقبلة بحول الله نخصص الحديث عن النائب عن الفاعل. أما ما يطرأ على الفعل المبني للمفعول بعد حذف الفاعل، ففصل فيه الناظم رحمه الله في هذه الأبيات، وملخصه كما يلي: أولا الماضي الصحيح العين الخالي من التضعيف نحو ضرب وصل. الثاني المضارع كيفما كان. الثالث الماضي المفتتح بتاء المطاوعة وكل تاء يكثر زيادتها نحو تعلم. رابعا الماضي المبدوء بهمز الوصل نحو استحلي. خامسا الماضي الثلاثي الذي أعلت عينه واويا كان أو يائيا نحو باع. سادسا الماضي الثلاثي المضعف، الماضي الثلاثي المضعف نحو حبا. سابعا الماضي المعل العين الذي يجيء على وزن فعل أو افتعل نحو انقاد واختار. هذه الأفعال هي التي تحدث عنها الناظم في هذه الأبيات، وإليك تفصيل ما أجمل. أما الأول فأشار إليه الناظم بقوله: وأول الفعل ضمما والمتصل بلا خير اكسر في مضي كوصل، أي أضمم أول الفعل مطلقا سواء كان ماضيا أو مضارعا نحو ضرب ويضرب، إلا أن الاختلاف يكون في الحرف الذي قبل الآخر، فهو مكسور في الماضي كما قال: والمتصل بالآخر اكسر في مضي، ثم مثل له بقوله: كوصل. أما الثاني فأشار إليه بقوله: واجعله من مضارعين منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى، أي واجعل الحرف ما قبل الآخر إذا كان الفعل مضارعا مفتوحا، كقولك ينتحي الرجل إلى الشجرة، أي يميل إليها ويتجه نحوها، قل فيه ينتحى بالبناء للمجهول، واجعل فتحة فوق الحاء وهو الحرف ما قبل الآخر. فالمضارع يجب ضم أوله كالماضي لكن يخالفه في وجوب فتح ما قبل الآخر، نحو يكرم عمرو. وقد يكون الفتح لما قبل الآخر مقدرا لعلة مانعة من الظهور، نحو يصام رمضان هذا العام في الحر وتنال عليه الأجور الكثيرة، وتنال عليه الأجور الكثيرة. وأصله يصوم وتنيل، فصار يصام وتنال بعد نقل فتحة الواو والياء إلى الساكن الصحيح قبلهما، فتكون الواو وكذا الياء متحركة بسبب أصلها أو بحسب أصلها قبل نقل فتحها، ويكون ما قبلها متحركا بحسب الحالة الجديدة التي طرأت عليه بعد أن كان ساكنا، فيقلب حرف العلة ألفا. أما الثالث فأشار إليه بقوله والثانية تليتان مطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. فما هي المطاوعة؟ المطاوعة هي قبول الفاعل التأثير بأثر واقع عليه من فاعل فعل ذي علاج محسوس إلى فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقا بحيث يحقق التأثر معنى ذلك الفعل. ونلاحظ اشتراط الشرطين في المطاوعة وهما العلاج الحسي. أولا العلاج الحسي، فلا يقال علمت الصبي المسألة فانعلمت لعدم المعالجة الحسية. ثانيا تلاقي الفعلين في الاشتقاق، فلا يقال ضربته فتألم لعدم التلاقي في الاشتقاق. فحين تسمع شخصا يقول علمت الصبي كتابة الحرف يتردد في ذهنك سؤال، وهو هل استجاب للتعلم وتعلم أم استعصى عليه التعلم حتى يأتي الجواب فتعلم، فهذا الفعل يدل على استحالة الصبي واستفادته أو استجابة الصبي. فهذا الفعل وهو فتعلم يدل على استجابة الصبي واستفادته، هذه هي تاء المطاوعة. ومثله كسرت الحديد فتكسر وحطمت الصخر فتحطم. فإذا أردنا بناء الفعل المبدوء بتاء المطاوعة للمفعول فإننا نضم التاء كما علمت في الماضي، ونضم الحرف الثاني التالية أي التابع تاء المطاوعة فنجعله مضموما كالأول، فنقول تعلم. فالثاني هو العين يضم أيضا، ومثل تاء المطاوعة في هذا التغيير كل تاء يكسر زيادتها نحو تفضل وتعاون وتجاهل. وأما الرابع فأشار إليه بقوله وثالثا الذي بهمز الواصل كالأول اجعلنه كاستحلي، أي أن الفعل المبدوء بهمز الوصل يضم ثالثه كالأول أيضا، نحو استحلي العسل واستخرج الماء واستنبط واسترجع المال وانطلق بزيد وافتتح بكذا، ولا يكون إلا ماضيا. وأما الخامس فأشار إليه بقوله واكسر وشمم فثلاثي أعل عينا وضام جكبوع فشتم. من الاصطلاحات اللغوية الشائعة فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، فالمراد بالفاء الحرف الأول من الكلمة الثلاثية ذات الأحرف الأصلية، وبالعين الحرف الثاني منها أي الأوسط، وباللام الحرف الثالث والأخير. ويقولون على وزن فعل نحو كتب وجلس ووقف. فإذا كان الفعل الثلاثي ذو الأحرف الأصلية معتل الفاء نحو باع وساء وقال، ففيه ثلاث لغات: اللغة الأولى الكسر الخالص فينقلب حرف العلة ياء نحو باع وقال فتقول بيع وقيل. الثانية اللغة الثانية الإشمام وهو النطق بحركة صوتية تجمع بين الضمة والكسرة في وقت واحد خلال النطق، ولا يكون الإشمام إلا في النطق. ثالثا الضم الخالص، فينقلب حرف العلة واوا كما في قول الشاعر: ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا بوعا فاشتريت. والكسر أحسن، فالإشمام فالضم. والأوجه الثلاثة جائزة بشرط ألا توقع في لبس، وإلا وجب اجتناب تلك الحركة والعدول عنها إلى حركة لا لبس فيها. وهذا ما نبه عليه الناظم رحمه الله بقوله: وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أي وإن خيف لبس بشكل من الثلاثة الكسر والإشمام والضم يجتنب ويعدل عنه إلى شكل آخر لا لبس فيه. وإنما يوقع في اللبس إذا بني للمجهول وأسند إلى ضمير المتكلم أو المخاطب أو ضمير نسوة للغائبات، فنحو: ساد الرجل قومه بالعلم، إذا أسندته إلى ضمير قلت ست يا فلان بضم السين على البناء المعلوم. فإذا أردت بناءه للمجهول على القاعدة في ضم الأول التبس بالبناء المعلوم: ست يا فلان، أي أصبحت مسودا لا سيدا. فنقول للفرار من اللبس: ستة، ستة بالكسر، ستة بالكسر أو الإشمام أو ستة. وأما السادس فأشار إليه بقوله: وما لباع قد يرى لنحو حد، أي يجوز في الماضي الثلاثي المضعف المبني للمجهول نحو حب ورد، يجوز فيه الأوجه الثلاثة الجائزة في باع وشبهه. وكذلك إذا خيف اللبس في وجه منها عدل عنه إلى شكل لا لبس فيه نحو حب المبني للمجهول حب الذي يبنى المجهول، فإنه يلتبس بالأمر في حال ضمه فيعدل عنه إلى الكسر أو الإشمام. وأما السابع فأشار إليه بقوله: وما لفاب علم العين تالي في اختار وانقاد وشبه ينجري، أي أنه تجوز الأوجه الثلاثة أيضا في الحرف الثالث الأصلي من الماضي المعل العين الذي يجيء على وزن افتعل نحو اختار واحتار وامتاز واجتاز وانفعل نحو انقاد وانهال وانهار وانهار. فقلنا تجوز الأوجه الثلاثة أيضا في الحرف الثالث الأصلي من الماضي المعل العين الذي يجيء على وزن إما على وزن افتعل أو على وزن فعل. وزن استعل نحو اختار واحتار وامتاز واجتاز، ووزن فعل نحو انقاد وانهال وانهار وانساب ونحوها. فتقول انقيد بالياء أو انقود بالضم أو بالإشمام على ما تقدم. والله تعالى ولي التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه.